بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى وبالتعاون مع تسجيلات التقوى بالرياض أن تقدم لكم متن زاد المستقنع في اختصار المقنع للإمام شرف الدين أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله، تقديم سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ وفضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر البراك، أداء الأخ سليمان الشويهي أبو عمر. والآن مع الشريط الثالث. باب الشفعة. وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر العقد عليه، فإن انتقل بغير عوض أو كان عوضه صداقا أو خلعا أو صلحا عن دم عمد فلا شفعة، ويحرم التحيل لإسقاطها، وتثبت لشريك في أرض تجب قسمتها، ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار، وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذا بلا عذر بطلت، وإن قال للمشتري بعني أو صالحني أو كذب العدل أو طلب أخذ البعض سقطت. والشفعة الاثنين بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك، وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقة واحدة فللشفيع يأخذ أحدهما، وإن باع شقصا وسيفا أو تلف بعض المبيع فللشفيع يأخذ الشقص بحصته من الثمن، ولا شفعة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. فصل. وإن تصرف مشتريه بوقفه أو هبته أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة، وببيع فله أخذه بأحد البيعين، وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة، فإن بنى أو غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه، ولربه أخذه بلا ضرر. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه ويأخذه بكل الثمن، فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته، والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء، ويقبل في الخلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال اشتريته بألف أخذ الشفيع به، ولو أثبت البائع أكثر، وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. باب الوديعة. إذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن وبمثله أو أحرز فلا، وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن، وإن عين جيبه فتركها في كمه أو يده ضمن، وعكسه بعكسه، وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم ولا يطالبان إن جهلا، وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز وإلا أوداها ثقة،

وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعكس بالعكس، ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قبله، ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصية. وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم في حياته فله وبعدها لعمر، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به. وإن قال أدوا الواجب من ثلثي بديابه، وإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. باب الموصى له. تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلث، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل وبمئة أو معين لا يصح له، وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد أخرى حتى تنفد، ولا تصح لملك وبهيمة وميت. فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف. وإن وصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع. باب الموصى به. تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هوى، وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس، وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة. وتصح بمجهول كعبد وشاة، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. وإذا وصى بثلثه فاستحدث مالا ولو دية دخل في الوصية. ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت، وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. باب الوصية بالأنصباء والأجزاء. إذا أوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما إلى المسالة. فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع، وإن كان معهم بنت فلها التسع. وإن وصى له بمثل نصيب أحد ورثته ولم يبين، كان له مثل ما لأقلهم نصيبا، فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجة وابن تسع، وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء أو جزء أو حظ أعطاه الوارث ما شاء. باب الموصى إليه. تصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا، ويقبل بإذن سيده، وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو، ولم يعزل زيدا اشتركا، ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له. ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم يملكه الموصي، كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره،

ولأخت فأكثر لأب مع أخت لأبوين مع عدم معصب فيهما، فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن إن لم يعصبهن ذكر بإزائهن أو أنزل منهن. وكذا الأخوات من الأب مع أخوات الأبوين إن لم يعصبهن أخوهن، والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فأزيد. وللذكر أو الأنثى من ولد الأم السدس والاثنين فأزيد الثلث بينهم بالسوية. فصل في الحجب. تسقط الأجداد بالأب والأبعد بالأقرب والجدات بالأم وولد الابن بالابن وولد الأبوين بابن وابن ابن وأب وولد الأب بهم وبالأخ لأبوين وولد الأم بالولد وولد الابن وبالأب وأبيه، ويسقط به كل ابن أخ وعم. باب العصبات. وهم كل من لو انفرد أخذ المال بجهة واحدة ومع ذي فرض يأخذ ما بقي، فأقربهم ابن ثم ابنه وإن نزل، ثم الأب ثم الجد وإن على مع عدم أخ لأبوين أو لأب، ثم هما ثم بنوهما أبدا، ثم عم لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك، ثم أعمام أبيه لأبوين ثم لأب ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده ثم بنوهم كذلك، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا. فأخ لأب أولى من عم وابنه وابن أخ لأبوين، وهو أو ابن أخ لأب أولى من ابن ابن أخ لأبوين. ومع الاستواء يقدم من لأبوين، فإن عدم عصبة النسب ورث المعتق ثم عصبته. فصل. يرث الابن وابنه والأخ لأبوين ثم لأب مع أخته مثليها، وكل عصبة غيرهم لا ترث أخته معه شيئا، وابن عم أحدهما أخ لأم أو زوج له فرضه والباقي لهما. ويبدأ بالفروض وما بقي للعصبة ويسقطون في الحمارية. باب وصول المسائل. الفروض ستة: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس. والأصول سبعة: فنصفان أو نصف وما بقي من اثنين وثلثان أو ثلث وما بقي أو هما من ثلاثة وربع أو ثمن وما بقي أو مع النصف من أربعة ومن ثمانية، فهذه أربعة لا تعول. والنصف مع الثلثين أو الثلث أو السدس أو هو وما بقي من ستة، وتعول إلى عشرة شفعا ووترا. والربع مع الثلثين أو الثلث أو السدس من اثني عشر، وتعول إلى سبعة عشر وترا. والثمن مع سدس أو ثلثين من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين. وإن بقي بعد الفروض شيء ولا عصبة رد على كل فرض بقدره غير الزوجين. باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات. إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم إن باين سيامهم أو وفقه إن وافقا بجزء كثلث ونحوه في أصل المسألة وعليها إن عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته أو وفقه. فصل. إذا مات شخص ولم تقسم تركته حتى مات بعض ورثته فإن ورثوا كالأول كإخوة فاقسمها على من بقي، وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كأخوة لهم بنون. فصحح الأولى واقسم سهم كل ميت على مسألته، وصحح المنكسر كما سبق، وإن لم يرث الثاني كالأول صححت الأولى وقسمت سهم الثاني على ورثته، فإن انقسمت صحتا من أصلها، وإن لم تنقسم ضربت كل الثانية أو وفقها للسيام في الأولى، ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانية شيء فاضربه فيما تركه الميت أو وفقه فهو له. وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول. فصل. إذا أمكن نسبة سهم كل وارث من المسألة بجزء فله من التركة كنسبته. باب ذوي الأرحام. يرثون بالتنزيل الذكر والأنثى سواء، فولد البنات وولد بنات البنين وولد الأخوات كأمهاتهن، وبنات الإخوة والأعمام لأبوين أو لأب وبنات بنيهم، وولد الإخوة لأم كآبائهم، والأخوال والخالات وأبو الأم كالأم، والعمات والعم لأم كالأبي، وكل جدة أدلت بأب بين أمين هي إحداهما كأم أبي أم، أو بأب أعلى من الجد كأم أبي الجد، وأبو أمي أب وأبو أمي أم، وأخواهما واختاهما بمنزلتهم. فيجعل حق كل وارث لمن أدلى به، فإن أدلى جماعة بوارث واستوت منزلتهم منه بلا سبق كأولاده بلا سبق كأولاده فنصيبه لهم، فابن وبنت لأخت مع بنت لأخت أخرى لهذه حق أمها، وللأوليين حق أمهما، وإن اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا ورثه. فإن خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات أخماسا والثلثان للعمات أخماسا، وتصح من 15، وفي 3 أخوال متفرقين لذي الأم السدس لذي الأم السدس والباقي لذي الأبوين. فإن كان معهم أبو أم أسقطهم، وفي 3 بنات عمومة متفرقين المال للتي للأبوين. وإن أدلى جماعة بجماعة قسمت المال بين المدلى بهم فما صار لكل واحد أخذه المدلي به وإن سقط بعضهم ببعض عملت به والجهات أبوة وأمومة وبنوة. باب ميراث الحمل والخنث المشكل. من خلف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة وقف للحمل لأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين فإذا ولد أخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه ومن لا يحجبه يأخذ إرثه كالجدة ومن ينقصه شيئا اليقينا ومن سقط به لم يعط شيئا ويرث ويورث إن استهل صارخا أو عطسا أو بكى أو رضعا أو تنفسا وطال زمن التنفس أو وجد دليل حياته غير حركة واختلاج وإن ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث وإن جهل المستهل من التوأمين واختلف يرثه ما يعين بقرعة والخنث المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. باب ميراث المفقود. من خفي خبره بأسر أو سفر غالبه السلامة كتجارة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولده وإن كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم أو فقد من بين أهله أو في مفازة مهلكة انتظر به تمام 40 سنين منذ فقد ثم يقسم ماله فيهما فإن مات مورثه في مدة التربص أخذ كل وارث إذن اليقين ووقف ما بقي فإن قدم أخذ نصيبه وإن لم يأت فحكمه حكم ماله ولباقي الورثة أن يصطلحوا على ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه. باب ميراث الغرقى. إذا مات متوارثان كأخوين لأب بهدم أو غرق أو غربة أو نار وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. باب ميراث أهل الملل. لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء ولا الكافر المسلم إلا بالولاء ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتى والمرتد لا يرث أحدا وإن مات على ردته فماله فيء ويرث المجوسي بقرابتين إن أسلموا أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم منه بشبهة ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم. باب ميراث المطلقة.

ويسن نكاح واحدة دينة أجنبية بكر ولود بلا أم، وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوة، ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة دون التعريض، ويباحان لمن أبانها بدون الثلاث كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها. والتعريض إني في مثلك لراغب وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما، فإن أجاب ولي مجبرة أو وجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز، ويسن العقد يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود. فصل. وأركانه الزوجان الخاليان من الموانع والإيجاب والقبول، ولا يصح ممن يحسن العربية بغير لفظ زوجت وأنكحت وقبلت هذا النكاح أو تزوجتها أو تزوجت أو قبلت، ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما، وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، فإن تقدم القبول لم يصح، وإن تأخر عن الإيجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وإن تفرقا قبله بطل. فصل. وله شروط، أحدها تعيين الزوجين، فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماها أو وصفها بما تتميز به أو قال زوجتك بنتي وله واحدة لا أكثر صح. فصل. الثاني رضاهما إلا البالغ المعتوه والمجنونة والصغير والبكر، ولو مكلفة للثيب، فإن الأب وصيه في النكاح يزوجهم بغير إذنهم كالسيد مع إيمائه وعبده الصغير، ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع، ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة، ولا بنت تسع إلا بإذنهما، وهو صمات البكر ونطق الثيب. فصل. الثالث الولي وشروطه التكليف والذكورية والحرية والرشد في العقد واتفاق الدين سوى ما يذكر، والعدالة فلا تزوج امرأة نفسها ولا غيرها، ويقدم أبو المرأة في إنكاحها ثم وصيه فيه ثم جدها لأب وإن علا ثم ابنها ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم عمها لأبوين ثم لأب ثم بنوهما كذلك ثم أقرب عصبة نسب كالإرث